بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب من أبواب التوحيد، وقد ذكرنا كثيرا بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فصل كتابه كتاب التوحيد على 66 بابا، 66 باب من أبواب التوحيد، أبواب التوحيد وأبواب الشرك. أجل هذا، فإن التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى انقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني ما هو من يعني يراد إيجابه، والقسم الآخر ما يراد اجتنابه. فأول ما يراد إيجابه وضيئة اللي هو مثل الإيمان بالله تبارك وتعالى وتعظيمه وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذه الوضيئة. وكذلك ما يراد اجتنابه اللي هي كل طرق الشرك، اللي هو الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتوحيد إنما هو نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات لألوهية الرب وحده سبحانه وتعالى. ولا يكون توحيد إلا بهذا، لا يكون توحيد إلا بالشقين الاثنين، بالنفي والإثبات، ترك الشرك وإثبات المحامد لله تبارك وتعالى. سبح بحمد ربه، سبح بحمده، التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن يعني صفات المخلوقين، والحمد إثبات محامد الله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال له جل وعلا. فهذا الباب من أبواب اللي هو الأبواب النفي، أبواب الشرك التي يجب أن يتركها العبد حتى يكون موحد، اللي هو الذبح. قال النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه المشركون يعني لآلهته، حتى المكان، مش فقط الذبح لغير الله، الذبح لغير الله مضى وأن هذا شرك. كذلك الذبح في مكان، هذا المكان يعظمه المشركون ويذبحون لأصنامهم فيه، لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في هذا المكان، في مكان يذبح فيه المشركون، لأن هنا يكون شابه المشركين يعني في اختياره لهذا المكان أو قصده لهذا المكان اللي هو مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. أتى الشيخ بهذه الآية التي فيها كذلك أن الصلاة في مسجد أسس لغير معنى الصلاة ليكون مأوى ومرصد للمنافقين، الرسول نهي أن يصلي فيه، والرسول سيصلي لله، حتما سيصلي لله، لكن لما كان هذا المسجد متخذ إلى معاني أخرى غير الصلاة، وهي معاني يعني سوء لأهل الإسلام، ربنا نهى الرسول يعني أن يقوم فيه، فقال الله تبارك وتعالى للرسول: لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تقوم فيه بالصلاة أبدا. ثم أخبره بأنه يصلي في المسجد أسس على التقوى، قال: المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأخبر بأن هذا المسجد هو مسجد الضرار، وكان هذا قصة هذا المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك والمنافقين أرادوا أن يجعل لهم مكان يتجمعون فيه ويكون هذا مرصد للمؤمنين ورصد لهم وطريقة لمعرفة أسرارهم ونقل هذه الأسرار والأخبار إلى أعدائهم من فرس من روم من مشركين، فعملوا مسجد قريب من مسجد قباء، معروف مكان الآن. ولما جم قال الرسول: يا رسول الله، احنا بنينا مسجد ونحب ان يعني تصلي فيها، كنوع من افتتاح المسجد، يعني افتتحوا النبي فيصلي فيه فيكون خلاص هذا اقرار لهم ان هذا المسجد قد صلى فيه الرسول، فيكون هذا، ثم يفعلوا به ما شاء. فاخبر الله تبارك وتعالى رسوله عن يعني نيتهم الخبيثة. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. ضرارا هو مفعول لأجله، يعني من أجل الضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفن إن أردنا إلا الحسن، احلفوا لك والله ما أردنا إلا المسجد إلا للإحسان. قالوا هذا مسجد يعني مسجد الآخر بعيد، مسجد خبر بعيد، ومسجد الرسول بعيد في المدينة، وهذا يعني عشان يعني والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تخن فيه. والله نهى رسوله أن يصلي فيه، قال لا تخن فيه أبدا، حتى يعني وهذا معناه حتى لو تغير أو أرادوا أن يطهروا نيتهم بعد ذلك، فالله نهى الرسول قال لا تخن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قيل مسجد قباء وقيل مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة من أول يوم، حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. فأرسل النبي من حرق هذا المسجد، أرسله وحرق هذا المسجد اللي هو مسجد الضرار. الشيخنا استدل بهذا على أن المكان الذي يعني يوضع للمعصية ما يحق فعل الطاعة فيه. هذا مسجد وضع عليه معصية الله تبارك وتعالى والإضرار المؤمنين، فلا يجوز أن يصلي فيه، لا يجوز أن تقوم بالصلاة فيه. فكذلك قال سيأتي الحديث إن خلاص مكان يعني هو معد للمعاصي أو مشهور به ما يجوز أن تقيم الطاعة فيه. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببواله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذره. نعم، هذا الحديث هو نص في هذا في الترجمة التي وضعها الشيخ ترجمة لهذا الباب، أنه النهي أن يذبح بمكان يعني يذبح المشركون فيه لآلهة. فجاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح إبلا ببوالة مكان، فاستفصله النبي قال له هل كان فيها صنم يعني من أصنام الجاهلية؟ وذلك أن العرب كانت لهم أصنام تقيمها في جزيرة، لهم أكثر من 100 صنم مقامة يعني في أماكن. مثل العزة مثلا كانت في الطائف، ومثل منات كانت على ساحل البحر المشلل، وهذا في الخلصة كانت في اليمن. فكان كل مكان يعني مخيم صنم فيه، وكان كل صنم له يعني أسبوع أو أكثر أو عيد يعتادون يعني المجيئ عند هذا الصنم ويذبحون فيه ويعملون مناسكهم عندهم. فالنبي استفصله في بوعنا هذه هل كان فيها صنم يعني من أصنام الجاهلية؟ قال له فيها عيد؟ فقال لا. فقال له النبي اذبح يعني أوحي نفسك أوفي بالنذر الذي نذرته في ما بقى ما ارتبط النذر بمكان فيه شيء للجاهلية. فمفهوم استفسار النبي لما قال له هل كان فيها صنم من أصنامهم، هل كان فيها عيد من أعياده، دل هذا على أنه لو كان في هذا الشيء لا يجوز أن يوفي بنذره وهو نذر لله، لكن ما يجوز أن يوفي بنذره يعني أن يقع في هذا المكان، وإن كان حياما لله لكن في مكان في معصية وارتبط بالأصنام والشرك ما يفهم. نعم. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني هذا بين له النبي، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. بين أن الواحد النذر والنذر لله، لكن النذر في معصية لله ما يفعل. كما النذر مثلا يعني ألا يكلم أباه، أو أن يأتي بخمر يوزعها على الفقراء والمساكين، هذا يعني هذا نذر المعصية، فمن نذر في معصية لا يفعل. وكذلك يعني إذا نذر في غير ماله، يعني نذرت أن أتصدق بسيارة فلان أو بدنانير من فلان، مو مالك، هذا لا مالك. فما لا تملكه يعني، مثل المرأة التي كانت في سفر والنبي أعطاها ناقة، يعني ناقة لها، وأخذت ناقة من مياه النبي صلى الله عليه وسلم ونجت عليها، كانت تجاههم غزو ثم نجت، يعني على هذه الناقة أنجاها الله تبارك وتعالى عليها بيد. فنذرت أنها ما دام نجت أن تذبح هذه الناقة لله. فقال لها النبي يعني ليس مال، ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، هذه ما تملكيها، كيف تنذري نذر في مال لا تملكينه؟ نذر إنما فيما يملكه الإنسان، ما تملكه أنت لو نذرته لله نعم، أما ما هو من مال غيره ما لا نذر فيه. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطين، فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى، فيه مسائل هذا الباب اللي هو الآن احنا في باب لا يعني يذبح في مكان يذبح فيه الكفار. نعم. الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، ذلك الطاعة. نعم، يعني الشيخ يرى أن المعصية قد تؤثر في الأرض، يعني معنى يقصد والله أعلم تؤثر في الأرض أنها تجعل هذه الأرض مثلا ملعونة منكودة، أنها بالمعصية التي عليها، هذا معنى. وإن كان طبعا يعني مثل يعني كما لعن الله تبارك وتعالى الأماكن التي قامت فيها المعاصي والأماكن التي كذلك عاقب الله تبارك وتعالى فيها أهلها، فإنها تكون أرض تترك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأنهم إذا مروا على الأراضي التي وقع فيها العذاب أن يمروا عليها سريعا، قال لا تدخلوا على هؤلاء الناس المعذبين إلا باكين أو متباكين فيصيبكم ما أصابهم، لأن ارتحلوا من أماكنهم. على كل حال الأرض يقول قد يعني تتأثر بما يقع عليها، فأراضي الطاعة مباركة وأراضي المعصية يعني ملعونة مشؤومة. نعم. الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم. الرابعة إفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. يعني إذا خصص إن هو يصلي في المكان الفلاني أو يذبح في المكان الفلاني، يصبح في المكان الفلاني، إذا ما كان في مانع في هذا فلا بأس يخصص هذا التخصيص. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وزن من أوزان الجاهلية ولو بعد الزواج. ولو بعد الزواج. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه يعني في إحياء، لو بعد الزواج يكون في إحياء لهذا لما كان فيه من الجاهلية. نعم. السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. نعم. لأنه نذر معصية. نعم. التاسع الحذر من مشابهة المشركين لأعيادهم ولو لم يقصدوا. نعم. أن يشابه المشركين في عليهم ولو لم يقصد، فإن النبي نهى يعني استفسر هذا الرجل عن عيد المشركين وهو ما قصد هذا، يعني صاحب الإبل الذي أراد أن يذبحها في هذا المكان ما أراد أن يعني يوافق المشركين ولا أن يختار عيدهم، مع هذا فإذا ينبغي أن يحذر أن يوافق المشركين في شيء من أعيادهم أو أماكنهم. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. لا نذر في معصية. إذا كان معصية خلاص يسقط النذر. وهل يحتاج كفارة؟ يبدو الله أعلم أنه لا يحتاج كفارة، وإنما كفارة النذر فقط في من نذر ولم يستطع أن يفي بنذره، فإنه يكفر كفارة يمين. أما إذا نذر في معصية فكفارته الترك، ترك يعني النذر إن شاء الله. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. اللهم صل وسلم. بعض المسلمين المغتربين في اوروبا او في اوروبا يعني يتخذون بعض المباني اصلا حاله كريم، فهل هذا يكون لا يعني الـ الـ الـ اذا كان يعني في كنيسه، طبعا اذا الكنيسه تحولت المسجد لا لا لا باس في هذا. واما اذا اخذت ل يعني نوع من الدعوه او نحو هذا، يعني في مثل الظروف هذه لا باس بها ان شاء الله. يعني فقد دخل عمر كنيسه بيت المقدس لكنه لم يصلي فيها، يعني قال ان لا نصلي في كنائسكم من اجل الصور التي فيها. نعم. مشابهة للمشركين في أعياد الدين، هل الشرط الوحيد يعني ديني ولا ممكن يكون أعياد ميلاد وغيرها؟ هو احنا نهينا عن مشابهة التشبه بالمشركين مطلقا، فالتشبه بهم طبعا في أمر الدين هذا ممكن يخرج إلى يعني إلى الشرك والكفر إذا الإنسان شبهه في الدين. أما المشابهة بهم في الأمور الدنيوية، يعني تشبههم في الأمور الدنيوية التي ليست بدينية، فإذا كان يعني قصد به التشبه حرام، وإذا لم يقصد به التشبه يمكن يكون جائز، هذا والله تعالى. إذا قصد التشبه بهم يعني أن تشبه بهم في أعيادهم حتى لو كانت أمور دنيوية فحرام هذا، لأن احنا نهينا عن التشبه مطلقا. لكن إذا لم يقصد به التشبه يعني في لباس أو طعام أو شراب أو نحو ذلك فإن شاء الله، وكان هذا من الأمور المباحة فلا بأس إن شاء الله. لأن الأمور المباحة يعني قد يقع فيها يعني فعل مشابه لفعل الكفار وهو ليس يعني صاحبه مو مقصود فيه، كان يلبس لباس مثلا نحو لباسهم او يجلس على طاولة للطعام مثل ما يجلسون ونحو هذا، كان هذا من الامور المباحة ولا يقصد به تشبه، كان يكون جائز هذا والله اعلم. شيخ الاثر الوارد على عمر لم يرد انه صلى يا شيخ. ما صلى. وما ورد انه صلى لا صحيح يعني. لا ما نجي يصلي، صلى برا. ها؟ الصور موجودة. ايه. ما ورد عند الصحابة انه صلى في الكنيسة. ما ادري. ايوه. شيخ المسلمين في اوروبا وامريكا، المسلمين اللي في اوروبا وامريكا هم يلبسون نفسهم شيخ في وقت الطوارئ، هل يخالفونهم ولا يلبسون نفس الواقع في البلد؟ اللباس اللي هو مو من شعار الكفار لا بأس اللبس، كان تلبس لك مثلا كوت او بلطو او بنطلون شيء اللي هو مو من شعار، اما اذا كان لباس من شعارهم كلباس الرهبان مثلا هذا شعار للرهبان فهذا ما يجوز ان تلبس اللباس هو من شعارهم، بحيث انه لو روي الانسان يعني يقال هذا يعني راهب او قسيس او نحو هذا، لا هذا ما يحب.